صلاتنا على النبي تطلب لدى مواطن بهن تندب عند الأذان ودخول المسجد ثم الخروج منه والتشهد أو كتبك اسمه وعند ذكره أو حالة الدعاء فز بأجره وأول الكلام بعد الحمد له كذا الكتابة أو إثر البسملة حال صلاتنا على الجنازة وهي بيوم جمعة ممتازة عند التعجب يقال تكره والذبح والعطاس فلتنتبه أورده القاضي عياض في الشفا ذاك المعرف حقوق المصطفى صلى عليه الله ثم سلما في كل لحظة كما قد علمَا.